بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى مواصلين درسنا في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل للإمام ابن خزيمة رحمه الله. قد وصلنا من أبواب الشفاعة إلى حديث رقم 55 و300. قال الإمام ابن خزيمة: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الجريري أو غيره، وأكثر ظني الجريري، عن الحسن عن أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة يحبسون ما شاء الله أن يحبسوا فيهم المؤمنون، فيجتمعون فيقولون: انظروا من يشفع لنا إلى ربنا، انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيريحنا من منزلنا هذا، فيقصدون الأنبياء كلهم، ثم يقولون: لست هناكم، ثم يعودون إلى آدم فيقول لهم: يا بني، أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبة ثم ختم عليها، أيؤتى متاعه إلا من قبل الخاتم؟ وإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وهو يفتح الساعة، فعليكم به. فأوتى حتى آتي باب الجنة فأستفتح الباب فيفتح لي، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا فيدعني ساجدا ما شاء الله، ثم يعلمني محامده أحمده بها لم يحمده بها أحد قبلي، ولا يحمده بها أحد بعدي، ثم يقال: يا محمد، اشفع تشفع وسل تعطى. قال: ثم أقول: يا رب، شفاعتي في كل طفل صغير يريد من مات صغيرا، فيقال له: إن تلك ليست لك يا محمد، وعزتي وجلالي وعظمتي لا أدع في النار عبدا مات لا يشرك بي شيئا إلا أخرجته منها. وذكر لي أن رجلا يقول: يا ربي إنه كان لي صديق، يا ربي إنه كان لي صديق، فيحرم عليه أو حتى يخرج صديقه. قال صاحب الحاشية: فحرم النار علي حتى أخرج صديقي. والمقصود يعني أن الرجل الصالح يشفع في صديقه إذا كان صديقه من أهل التوحيد حتى يخرج صديقه. قال أبو بكر: إن ثبت هذا الخبر بأن يكون عن الجرير بلا شك، أو عن ثقة غيره، أو عن ثقة غيره، فمعنى الخبر: ثم أقول: يا رب، شفاعتي في كل طفل، لأن في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة 3 مرات. قد حدثنا بخبر سعيد موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة قال: حدثنا قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة. فذكر الحديث بطوله إلى قوله: فآتيه الرابعة فأقول: يا رب، ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة: أي وجب عليه الخلود. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. ذرة، ذرة من مادة ولا ذرة من إيمان؟ ذرة من إيمان. الذرة من المادة لا تسمى ذرة إلا إذا كانت مكونة من سالب وموجب، فذرة من إيمان لا بد أن تكون مركبة من نفي وإثبات. لا إله إلا الله أقل من النفي والإثبات لا يسمى ذرة. قال قتادة: وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: الشفاعة يوم القيامة. قال أبو بكر: فهذا الخبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مرات، ولهذا الفصل باب طويل سيأتي في موضعه من هذا الكتاب إن وفق الله لذلك وشاء. قال: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي صفوان قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا سعيد نحو حديث أبي موسى بطوله. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا عفان يعني ابن مسلم قال: حدثنا حماد هو ابن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بنفس الحديث. قال: وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن كثير الثقفي قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يطول يوم القيامة على الناس، فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه فليقضي بيننا، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا نوحا فإنه رأس النبيين، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، اشفع لنا إلى ربك ليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. قال: فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول: إني لست هناكم، أرأيتم لو كان متاعا في وعاء قد ختم عليه كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الختم؟ قال: قال محمد: محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، قد حضر اليوم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقولون: يا محمد، اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول: أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قال: فآتي باب الجنة فأقرع الباب فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيفتح لي فآتي ربي وهو على سريره

ويشفع صلى الله عليه وسلم في عصاة أمته من أهل التوحيد الذين استوجبوا النار أن يخرجهم الله من النار، حتى أن الله سبحانه وتعالى يخرج بشفاعته من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، حتى لا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، يعني بالحكم عليه بالخلود في النار. والقرآن حكم على المشرك الشرك الأكبر وعلى الكافر الكفر الأكبر المخرج من الملة بالخلود في النار. ويشفع عليه الصلاة والسلام أيضا يعني في بعض أهل النار أن يخفف الله عنه العذاب، وهي خاصة بأبي طالب يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيخفف عنه عذاب النار، وهو أدنى أهل النار عذابا، ومع ذلك يلبس شراكا من نار يغلي منهما دماغه كما ورد في الآثار. هذا أهون عذاب أهل النار عذابا. الحاصل أو المقصود هو ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذكر هذه الشفاعة وسياق الأحاديث يتقرر عندنا معنى عظيم من التوحيد، وهو أن الشفاعة لله جميعا، أن الشفاعة ملك لله، وأنه لا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، ولا يشفع لأحد إلا من ارتضى الله قوله وفعله، والله لا يرضى عن المشرك ولا يرضى عن الكافر، فلا تناله شفاعة الشافعين، لا تنال الكافر ولا تنال المشرك شفاعة الشافعين، وإنما شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة أمته من الموحدين الذين استوجبوا النار. فالشفاعة يعني ملك لله جميعا، ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه، آية الكرسي، ولا يشفعون من أذن الله لهم أن يشفعوا، لا يشفعون لأحد إلا لمن رضي الله قوله، إلا من رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن التوحيد. نرغب الآن من الشيخ فهد أن يعيد لنا ما قرأناه من هذه النصوص المباركة، ولنصغي سمعنا ففيها بركة، وفي تدبرها فائدة، كيف لا وهي من نصوص الوحي من كلام من أوتي جوامع الكلم. من حرم التعلم من هذا المصدر فإنه محروم، ولا يصل إلى حقيقة العلم إلا من طريق الوحي. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أبو مسعود الجريري أو غيره وأكثر ظني الجريري عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمانتهم في أداء العلم، يعني إذا حصل عنده شك ذكر. نعم. قال: إن الناس يحشرون يوم القيامة يحبسون ما شاء الله أن يحبسوا فيهم المؤمنون، فيجتمعون فيقولون: انظروا من يشفع لنا إلى ربنا فيسرحنا من منزلنا. فيريحنا، صحيح، فيريحنا، يظهر أن الصحيح فيريحنا، وفيسرحنا يعني معنى صحيح. نعم. فيريحنا من منزلنا هذا. نعم. فيقصدون الأنبياء كلهم ثم يقولون: لست هناكم. يعني يقول كل واحد منهم: لست هناكم، لست هناكم، يعني لست صاحب هذه المنزلة، صاحب هذا المقام. نعم. يقولون لست هناكم لست هناكم، ثم يعودون إلى آدم فيقول لهم يا بني أرأيتم لو أن أحدكم جعل متاعا في عيبة ثم ختم عليها أيؤتى متاعه إلا من قبل الخاتم؟ وإن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وهو يفتح الساعة. أي نعم، هذا يحصل أن نقف عنده وقفة. هل تحصل عبادة الله بغير سنته عليه الصلاة والسلام؟ لا. فالذي يعبد الله بغير سنته يعبد الله على طريقة ليس عليها خاتمه عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يعني تعد للمسألة جوابا، لأن كل قربة تقربت بها إلى الله ستسأل عنها ثلاثة أسئلة. أول ما تسأل في القبر ثلاثة أسئلة: من ربك، يعني ما تقصد بهذه العبادة، ها؟ من نبيك، يعني من هو إمامك وقدوتك فيها، ما دينك، يعني ما هو دليلك عليها من الإسلام. على كل حال هذه ثلاثة أسئلة يتفرع عنها يعني معنى عظيم يسأل عنها، أسأل الإنسان نفسه عنها في القبر. فإذا تقرب إلى الله بقربة لا بد أن يخلص قصده ويقول تقرب إلى الله وحده لا شريك له، هو ربي لا أشرك بربي أحدا، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أنه يقتدي بالنبي ويعمل بسنته التي عليها خاتمه، ويعرف دليله على هذه العبادة من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اعتقد أن هذا هو الإسلام، أنه مشروع بدليل، وأن قدوته فيه هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رسوله وهو نبيه وهو الواسطة بينه وبين الله في تبليغ رسالة الله، ويقصد بهذه العبادة وجه الله تبارك وتعالى أيا كانت هذه العبادة. يعني الإنسان لما يتقرب إلى الله بقربة يريد أن يصل إلى الله، يريد الجنة، لأن الحقيقة أن منازلنا هي الجنة، وطننا الأصلي هو الجنة. المسلم وطنه الحقيقي ومستقره هو الجنة كما قال ابن القيم: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم فالحاصل يعني تريد أن بهذه القربة أن تصل إلى الله وأن تدخل وطنك، لكن هل تدخل وطنك بغير الفاتح محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. هل يعني تصح قربتك بغير منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يمكن. فكل قربة ليس عليها دليل، ليس عليها دليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهي بدعة. لا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالشخص الذي يتعبد إلى الله بأي نوع من أنواع العبادة هو المطالب بأن يأتي بالدليل من سنة النبي على هذه العبادة، وإلا فهو مبتدع. أي نعم، يعني ليس له أن يقول هاتوا دليل على أني مبتدع، لا، هات دليل على أنك متبع. يعني المبتدع يقول هات دليل على أني مبتدع، قل له هات دليل على أنك متبع، يعني هو المطالب. أي نعم. فالحاصل يعني الحين مثلا يعني مثال يقرب، مثال من أمورنا الدنيوية وأنظمتنا الدنيوية يقرب الفهم شوي، وإن كنت أنا أوضحت الحقيقة لكن لا بأس. لما تريد أن تأتي وتسافر مثلا إلى بلد تريد المملكة، تريد المدينة أو تريد مكة، وأنت مثلا من خارج من باكستان ولا من الهند ولا، لازم تأتي بجواز، جواز مرور. هذا الجواز من يختم لك؟ التأشيرة من يأذن لك بها؟ صاحب الولاية. فأنت تريد الجنة، لا يمكن تدخل الجنة إلا إذا شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنك يعني حصلت على تأشيرة، حصلت على جواز، يعني عملت بالسنة. أما تأتي بغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أبدا، أنت يعني جئت بطريقة غير مشروعة وإقامة غير شرعية، وليس لك حق في الإقامة. يعني هو تقريب، يعني هو القياس مع الفارق. إذا كان هذا معقول في الأمور، فلا أن يكون من باب أولى أن الإنسان لا يصل ولا يقرب من الله عز وجل إلا بما أجازه به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الشاهد، هذا عامل بالسنة، وهذا أي نعم سحقا وبعدا. فلا بد أنك تجعل تعد للمسألة جواب، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. فأوتى حتى آتي باب الجنة، فأستفتح الباب فيفتح لي، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيدعني ساجدا ما شاء الله، ثم يعلمني محامد أحمده بها لم يحمده بها أحد. هذا الوقت، هذا الزمان أذن له ويسأل في هذا الوقت، لكن بعد وفاته الله ما أذن لنا أن نسأله الشفاعة. في حياته مأذون للصحابة يأتون ويقولون يا رسول الله ادعو لنا، اشفع لنا، بمعنى ادعو لنا. يجوز أيضا لحي حاضر صالح تأمن الفتنة عليه أن تقول اشفع لي يا أخي، يعني ادعو لي، اشفع لي عند الله عز وجل، اشفع دعائي. يعني مسألة اشفع يعني لا تجعلني منفردا بالدعاء، ادعو معي وليكن دعاؤك شافعا. بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ما كان أحد يأتي ويقول يا رسول الله اشفعني، متى يجون؟ يوم القيامة كما وصف الله عز وجل. وفي هذا الموقف العظيم النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء، بل يذهب يستأذن ربه، فإذا رأى ربه خر ساجدا، فيفتح الله عليه محامد لم يحمده بها من قبل، ولا يحمده ولا حمده أحد بها من قبله، ولا يحمده أحد بها من بعده صلى الله عليه وسلم. يفتح الله به بها عليه تلك الساعة حتى يدعه الله ما شاء أن يدعه، وهو يحمده بهذه المحامد، ثم يقول يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع. اللهم صل وسلم عليه، اللهم شفع فينا رسولك محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يحمده بها أحد بعدي، ثم يقال يا محمد اشفع تشفع وسل تعطى. قال ثم يقول يا ربي شفاعتي في كل طفل صغير يريد مات صغيرا، فيقال لي إن تلك ليست لك يا محمد، وعزتي وجلالي يعني وعظمتي. هذه ليست يعني خاصة أو كذا. نعم. لا أدع في نار عبدا مات لا يشرك بي شيئا إلا أخرجته منها. والطفل الصغير نعم لم يكلف، فهو فرط. ولهذا في الدعاء على الطفل، على جنازة الطفل، تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهما، لأنه يعني طفل المسلم وطفل المؤمن يشفع، يقف عند باب الجنة فيأبى أن يدخلها حتى يأتي والده، أو إذا كان موحدا ويأخذ بيده، أو أمه فيدخله الجنة. نعم. ولهذا يعني من مات له أفراط ومات له صغار وصبر واحتسب يعني يشفعون له ويأجره الله عز وجل بالجنة. نعم. وعظمتي لا أدع في نار عبدا مات لا يشرك بي. لا أدع في ناري أو في نعم لا أدع في نار في نار نعم لا أدع في النار عنده لا أدع في النار وفي المطبوعة في نار لا أدع في النار لا أدع في النار عبدا مات لا يشرك بي شيئا إلا أخرجته منها. وذكر لي أن رجلا يقول يا ربي إنه كان لي صديق فيحرم عليه حتى يخرج صديقه. قال أبو بكر نعم فيحرم عليه أو يعني حتى يخرج صديقه من النار, يعني كأنه يقف عند باب الجنة ويقول يا ربي إنه كان لي صديق يعني لا يدخل حتى يخرج صديقه من النار فيدخله الجنة. نعم. قال أبو بكر إن ثبت هذا الخبر بأن يكون عن الجرير بلا شك أو عن ثقة غيره فمعنى الخبر. ثم أقول يا رب شفاعتي في كل طفل, لأن في الأخبار التي قدمنا ذكرها عن أنس رضي الله عنه دلالة على أنه يؤذن له في الشفاعة ثلاث مرات أو أكثر. نعم أو أكثر من ثلاث مرات يشفع ويؤذن له في الشفاعة أكثر من ثلاث مرات. يشفع في أهل الجنة الذين استحقوا الجنة, أولا يشفع في أهل الموقف أن يفصل بينهم ويستريحون من غمهم ومن طول قيامهم. ثانيا يشفع في من استحق الجنة أن يدخلوها. ثالثا يشفع في رفع درجات أهل الجنة. رابعا يشفع في من استحق النار ألا يدخلها من أهل التوحيد. خامسا يشفع في من دخل النار من الموحدين أن يخرج منها على المرات ذكرت, من كان في قلبه مثقال شعيرة, هذه حبة الشعيرة كم فيها من ذرة, مثقال ذرة مثقال برة, في الأخير أدنى يعني ذرة ولا يسمى ذرة من إيمان, وأدنى شيء هو كلمة التوحيد, لأن لا إله لا تدخل في الإسلام, مجرد الإثبات الله الله أيضا لا يكفي, فكيف بالضمير هو هو هو, كل هذا لا يكفي, لا يدخل في الإسلام إلا كلمة التوحيد المؤلفة من نفي وإثبات, لا إله إلا الله سواء هي التي تدخل في الإسلام, هي التي تخرج الكافر من الكفر وتدخله في الإسلام, أما غير هذه الكلمة فلا يدخل الكافر الإسلام. يعني هذا هو القدر الذي يتخلص به الكافر من الكفر, أن يقول لا إله إلا الله, أن يقول لا إله إلا الله ولا ينقضها, يثبت عليها. أما إذا قالها ونقضها مثل الذي توضأ ونقض وضوءه ما يبقى معه الوضوء. اي نعم. وكما ان للوضوء للطهارة نواقض, فكذلك للطهارة العظمى طهارة الاسلام لها نواقض, واشد نواقضها الشرك والعياذ بالله, الشرك الاكبر اذا دعا الله ودعا غيره معه حتى لو قال لا اله الا الله نقضها كمن يتوضا ويحدث, هذا لا يبقى معه وضوء. وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر قبل قليل يعني متعددة, لا تحصر بثلاث ولا نعم إذا كان على نعم, لكن فيه يمكن الثلاث الخاصة به عليه الصلاة والسلام التي يختص بها لا يشاركه فيها غيره من الملائكة والأنبياء والصالحين والأطفال ونحوهم. نعم. قد حدثنا بخبر سعيد موسى بن عبد الرحمن المسروقي قال حدثنا أبو أثامة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع المؤمنون يوم القيامة فذكر الحديث بطوله إلى قوله فآتيه الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. قال قتادة أي وجب عليه الخلود. قال قتادة وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يزن ذرة عندي عندي سيأتي ذرة أي طيب أحسن الله عليك. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم هنا أيضا مع قوله لا إله إلا الله نعم ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أي عندي سقط إذن عندي سقط من فيخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ما يزن شعيرة ثم بعدها ماذا بعدها ثم يخرج من النار ثم يخرج من النار نعم من قال لا إله إلا الله ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. أحسنت نعم وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة نعم إن شاء الله. قال قتادة وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى يبعثك ربك مقاما محمودا قال الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى الشفاعة العظمى التي اختص بها صلى الله عليه وسلم. هذا المقام المحمود هو المقام الذي يقومه ساجدا تحت العرش يفتح الله عليه من المحامد ما شاء ثم يأذن الله له ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا المقام المحمود الذي يحمده الأولون والآخرون عليه ويختص به عليه الصلاة والسلام يتخلى الأنبياء كلهم عنه ويقول أنا لها اللهم صل وسلم عليه. نعم السلام عليكم. ما جاء عن مجاهد أن المقام محمود أقول ما جاء عن مجاهد أن المقام محمود أن الله يجلس محمد على الكرسي صحيح هذا؟ هذا جاء بس ما هو قوي السند. أقول ليس قويا في سندي. والمقام المحمود أشمل إذا صح هذا فهو من ضمن المقام المحمود يعني يصير مرتين يشفع ويقعد على الكرسي هذا من ضمن يعني المقام المحمود هو الذي يقومه النبي صلى الله عليه وسلم يختص به من بين يختص به من دون الأنبياء ومن دون الخلائق وهو مقام محمود يغبطه الأولون والآخرون عليه فمنه الشفاعة. وإذا صح حديث الإجلاس على الكرسي أن الله يجلسه معه على عرشه لكن هذا الحديث أذكر أن الأخ جيلاني دكتور جيلاني حفظه الله يعني عشت وهو سنوات في تحضير رسالة يعني في العقيدة مررنا بهذا الخبر وتتبع طرقه ووصلنا إلى نتيجة أنه ليس بالقوي وإذا ثبت فعلى كل حال هناك حديث أخرى تشبه هذا الحديث أن الأنبياء تنصب لهم يعني مجالس عن يمين الرحمن أي نعم مجالس من نور عن يمين الرحمن فيعني ليس غريبا إذا ثبت هذا نقول به ولا مجال يعني للمنازعة العقلية بل نؤمن به كما ورد ولا شك أنه يعني هذا من ضمن المقام المحمود أحد أفراد المقام المحمود منزلته في الجنة مقام محمود عليه الصلاة والسلام، افتتاحه باب الجنة، أول من يفتح باب الجنة، أول من يقرع باب الجنة هو عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا هذا من الأشياء التي يعني تدخل في المقام المحمود. وعلى كل حال نحن مأمورون بأن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم، أن ندعو بأن الله يؤتيه المقام المحمود. ثم بين ما هو المقام، قال درجة لا تنبغي إلا لنبي، وأرجو أن أكون هو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال منزلة أو درجة لا تنبغي إلا إنعام إلا لنبي أو لرجل، وأرجو أن أكون هو. من تابع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال بعد النهاية اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، قال حلت له شفاعتي. يعني هذا الطريق للحصول على الشفاعة، أن تقول هذا، أن تقول لا إله إلا الله، كما قال سأل أبو هريرة من حق الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فذلك أسعد الناس بشفاعته صلى الله عليه وسلم. قال من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أي نعم. إذن هذا طريق الحصول على الشفاعة، تقول اللهم شفعه فيه، طريق المشروع. أما غير المشروع فلا تحصل به الشفاعة. نعم. قال أبو بكر فهذا الخبر يدل، شوف هنا قال قتادة، هو هذا الجواب، بارك الله فيك، هذا أيضا من الجواب ما يحتاج أن نتكلف. قال قتادة وأهل العلم يرون أن المقام المحمود، اقرأ سلمك الله. صلى الله عليه. قال قتادة وأهل العلم يرون أن المقام المحمود الذي قال الله عز وجل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال الشفاعة يوم القيامة. أي نعم، هذا من أفراده، من أفراده، يعني قد يفسر الشيء ببعض أفراده. أي نعم، كما إذا سألت وقلت يعني ما هو الخبز، يريك رغيفا ليس حصرا في الخبز، يعني ليس الخبز محصور في هذا الرغيف. أي نعم، لكن هو أحد أفراد الخبز. أي نعم، فالشفاعة يوم القيامة، الشفاعة العظمى، نعم هي مقام محمود وأحد أفراد المقام المحمود. نعم. قال أبو بكر فهذا الخبر يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع مرات، ولهذا الفصل باب طويل سيأتي في موضعه من هذا الكتاب. إن الله وفق لذلك وشاء، إن الله وفق لذلك وشاء. حدثنا محمد بن أبي صفوان قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا سعيد نحو حديث أبي موسى بطوله، حدثنا أبو الحسن ابن حدثنا عندي الحسن، وعندك في المطبوعة ما هي؟ أبو الحسن احتاج إلى مراجعة. نعم. قال حدثنا أبو الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان، هنا يقول المحقق في المطبوعة أبو الحسن وهو خطأ، ما أدري كيف وصل، على كل حال تراجع هذا إن شاء الله. نعم، الحسن بن محمد الزعفراني. قال حدثنا عفان يعني ابن مسلم قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. يا أخوانا اللسان قد يسأم من يعني تكرار الأسانيد والأحاديث والروايات التي هي بمعنى، ولكن ما يفطن إلى أنه كم يكسب من أجر لما يمر به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ويسلم عليه، ما يفطن لما يحصل عليه من أجر في احتساب طلب العلم وطلب الحديث. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني لنتنبه لهذا، لأن هذا يدعو إلى الاحتساب وينشط أيضا على ملازمة الدرس والعلم. دعنا وما يجينا من الفضل إلا أنه كل ما مر بنا ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلي ونسلم عليه. من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن كثير العبدي. الثقفي عندي الثقفي قال في التحقيق في جميع النسخ قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال أخبرنا ثابت، يقول وهو خطأ لأن محمد بن كثير العبدي لم يدرك ثابت البناني، فثابت مات عام 27 و100 هجري وقيل قبلها، ومحمد بن كثير العبدي ولد عام 33 و100 أي بعد وفاته بست سنين. إذن هو محمد بن كثير الثقفي. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير الثقفي قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال حدثنا حماد ابن سلمة. سقط عليك في المطبوعة بن ابن كثير. قال حدثنا محمد بن كثير الثقفي. نعم. قال حدثنا ثنا قال ثنا حماد بن سلمة. سقط. اي نعم سقط في المطبوعة. نعم. قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن شوف هنا قال أيضا لصاحب التحقيق سقط من المطبوعة قال حدثنا حماد بن سلمة. نعم. قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يطول يوم القيامة على الناس فيقول بعضهم لبعض انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر فيشفع لنا إلى ربه فليقضي بيننا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائت نوحا فإنه رأس النبيين، فيأتون نوحا فيقول يا نوح فيقولون يا نوح اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول عندنا ليقضي بيننا على كل حال المعنى هنا لا ليقضي أيضا إلى ربك ليقضي إلى ربك ليقضي بيننا. نعم. فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الله، فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وكلامه وبكلامه الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه. قال فيأتون موسى فيقولون يا موسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فيقول إني لست هناكم أرأيتم لو كان متاع في وعاء أرأيتم لو كان أرأيتم لو كان متاع متاعا في وعاء يعني يكون ما خبر كان اسم كان لو كان متاع في وعاء رأيتم لو كان متاع في وعاء إيه لو كان يعني وعاء لعل الخبر محذوف يعني الاسم محذوف أو في أو مؤخر تقديره يعني في وعاء صلى الله عليه. نعم. أرأيتم لو كان متاعا في وعاء قد ختم عليه كان يقدر على ما في الوعاء حتى يفض الخاتم يعني لو كان هو يمثل لهم ويقول رأيتم لو كان يعني متاع في وعاء أو في عين مختوم عليه هل يستطيع أن يعني يصل إلى الطعام أو يصل من غير أن يفض الخاتم أو غير أن يأتي من طريق الخاتم؟ هذا كان مقصوده، والنبي صلى الله عليه وسلم محمد خاتم النبيين. نعم. قال محمد خاتم النبيين قد حضر اليوم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قد حضر اليوم. نعم. وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيأتون محمدا فيقولون يا محمد. فيأتوني في بعض النسخ فيأتوني مع يعني عدم ذكر لفظة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقولون يا محمد اشفع لنا إلى ربك فليقضي بيننا، فأقول لهم أنا لها حتى يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم. قال: فآتي باب الجنة فأقرع الباب فيقال من أنت؟ فأقول محمد، فيفتح لي فآتي ربي وهو على سريره أو على كرسيه فأخر ساجدا فأحمده بمحامده. هذا فيه إثبات استواء الله عز وجل على العرش أو علوه على الكرسي، على كرسي وسع كرسيه، علوه سبحانه وتعالى على عرشه. والكرسي كما هو المحفوظ عن ابن عباس هو كالمرقات للقدمين، فالله سبحانه وتعالى استوى على العرش، وهذا الاستواء هو علو خاص بالعرش، علو لله عز وجل خاص بالعرش كما يليق بجلاله، كما يليق بجلاله. وينبغي أن ننزه الله عز وجل في هذه الصفة عن أن يكون محتاجا للعرش كحاجة المخلوق إذا استوى على المخلوق، فالله منزه عن ذلك، لكنه استوى على علو ذات وعلو قدر وعلو قهر مع غناه سبحانه وتعالى عن العرش، يعني ليس محتاجا أن يحمله العرش، بل العرش وما دونه هو المحتاج إلى الله عز وجل أن يمسكه ويحمله. هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن ظن أن العرش يقله يعني من حاجة، وأن السماء تظله إذا نزل، فهو أجهل من حمار أهله، فهو أجهل من حمار أهله. فاستواء الله عز وجل استواء يليق بغناه ويليق بجلاله، وهو علو خاص على العرش، ولا نقول إنه يعني من غير قعود أو من غير استقرار أو من غير مماسة، كل هذا هذه ألفاظ. فأقول محمد، فيفتح لي فآتي ربي وهو على سريره أو على كرسيه فأخر ساجدا فأحمده بمحامد لم يحمده بها يعني أحد. نعم. فآتي ربي وهو على سريره أو على كرسيه، قصدت يعني أنه على سريره أو على كرسيه من غير حاجة، يعني علو يليق بغناه لا ينافي غناه، لا ينافي غناه سبحانه وتعالى، فهو غني عن ما سواه، غني عن ما سواه، وما سواه محتاج إليه. من أخص خصائص من سوى الله الحاجة، ومن أخص خصائص الله غناه عن ما سواه، فهو على سريره أو على كرسيه لا يتوهم السامع أنه محتاج لسريره أو محتاج للكرسي كحاجة المخلوق إذا على مخلوق أو استوى على مخلوق، يعني من خصائص الله الغنى ومن خصائص المخلوق الفقر والحاجة. نعم. فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي، فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أي رب أمتي أمتي، فيقال أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. قال فأخرجهم ثم أعود فأسجد فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد كان قبلي ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال برة فأخرجهم ثم أعود فأحمده بمحامد لم يحمده بها أحد قبلي ولا يحمده أحد كان قبلي عندي كان قبلي على كل حال قد تكون زائدة وقد تكون نعم صلى الله عليه ولا يحمده بها أحد كان بعدي فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع فأقول أي ربي أمتي أمتي فأقول يا ربي هنا لكن في قال في المطبوعة أي ربي ما يصح صلى الله عليه ما يصح يصح كونه يصح يصح لكن هذا لفظ الحديث يدعي المحقق أنه يعني يقول إنها في المطبوعة أي ربي لكن وجدتها في المخطوطة يا ربي هنا فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقول أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة فأخرجهم وقال حميد في الثالثة فقال أخرج من كان في قلبه أدنى شيء نعم. حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان أضعف شيء لابد أن يكون ما وقر في القلب من نفي وإثبات في الإيمان نعم. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا حرب بن ميمون عن النضر عن أنس رضي الله عنه قال حدثني نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إني لقائم أنتظر أمتي يعبرون الصراط إذ جاءني عيسى بن مريم فقال يا محمد هذه الأنبياء قد جاءتك يسألونك أن يجتمعوا إليك فيدعون الله أن يفرق بين جمع الأمم فتدعو الله فتدعو الله فتدعو الله أن يجتمعوا إليك فتدعو الله أي عندي هنا فيدعون الله أي فيدعو قال في المطبوعة فتدعون وفي كاف قاف فيدعو يعني كأنه يقول إن الصواب أقول ما ندري أي الصواب أيها الصواب لكن فيه اختلاف في النسخ إن يجتمعوا إليك فتدعو يناسب الخطاب يعني لكن فتدعو الله أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث شاء وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيناسب أن يكون الخطاب له خاصة نعم إلى حيث شاء لغم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق فأما المؤمن فهو عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت قال عيسى قال انتظر يعني من الذي قال هنا قال في المطبوعة قال عيسى انتظر وهو خطأ يقول قال انتظر لعله القائل النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال محمد انتظر حتى أرجع إليك يخاطب من يخاطب عيسى أي نعم قال انتظر حتى أرجع إليك فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم فقام تحت العرش هذا مقام المحمود المقام المحمود فقام تحت العرش استأذن ربه ويسجد نعم فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل نعم ولا نبي يعني من الفضل فلقي ما لم يلقى ملك مصطفى ولا نبي مرسل نعم قال فأوحى الله إلى جبريل أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فشفعت في أمتي إلى أن أخرج من كل 99 إنسانا واحدا نعم قال فما زلت أتردد على ربي فلا أقوم مقاما إلا شفعت حتى أعطاني من ذلك أن قال يا محمد أدخل من أمتك من خلق الله من خلق الله من شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك يوما واحد هذه ساقطة عندي يوما واحدا مخلصا ومات على ذلك شوف يعني سبحان الله لم يكتفي بغير الشهادة بما هو دون الشهادة من شهد أن لا إله إلا الله يوما واحدا مخلصا، هكذا عندك؟ نعم. ومات على ذلك. نعم. يعني ما ينقضها، يعني يقدر لو أنه في آخر لحظة شهد شهادة، شهد أن لا إله إلا الله من قلبه مخلصا ومات من لحظته، فهذه تمسح كل ما مضى. أي نعم. ويكون من يعني من أهل الخير. أسأل الله سبحانه وتعالى يشفع فينا نبيه، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على رسول الله. تعال نقف هنا، وعلى باب ذكر البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع يوم القيامة، وفيه دلالة أن يوم القيامة قد يشفع بعد نبينا غيره. قال: على ما سأبينه بعد ذلك إن شاء الله، إذ غير جائز في اللغة أن يقال أول إلا لما لا ثاني له بعد ولا ثالث، يعني غير جائز، غير جائز في اللغة أن يقال أول لما لا ثاني له بعد ولا ثالث. إذا قيل أول شافع فهذا يدل على أن له ثاني وله ثالث، يعني فيه من يشفع، لكن هناك شفاعات يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأسئلة هذه فيها أسئلة قد تكون في الدرس، وهذه مقدمة. سبحان الله. يقول: العرش جماد، فكيف يحتاج لله وماذا يحتاج له؟ سبحان الله. الجماد والنبات والحيوان كلها محتاجة لله عز وجل، يعني لا تكون إلا بتكوين الله، ولا تكون إلا بخلق الله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، تراها جماد وهي تسبح لله، تراها جماد وهي تسبح لله. هذا الجماد أفضل من عاصي، من عصاة بني آدم. العاصي من بني آدم، المارد الفاسق من بني آدم، هذا خرج عن سنة الله عز وجل. أما الجماد فهو يعني يسبح لله، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وهو محتاج إلى ربه عز وجل، إيجاده لا يوجد إلا بتكوين الله جل وعلا. فكل ما سوى الله عز وجل هو محتاج، العرش وما دونه محتاج أن يحمله الله عز وجل. ثم يدريك أن العرش جماد، كلام هذا من لا يفهم. أي نعم. ما فيه شيء سوى الله إلا محتاج إليه. قل هو الله أحد الله الصمد. هذه أسئلة ما هي في الدرس، وبعضها استحق أن يجاب عليه، وبعضها اللهم صل وسلم.